أي قضية الإنفاق السري أو العلني. الله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ثم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كيف نفهم هذا الإنفاق؟ والله أنا أفهم هذا الإنفاق من خلال تجربة عانيتها سابقا. ندعى في كل رمضان إلى حفل للتبرع للأيتام، وكان هناك يعني إعلان للرقم، إعلان إن تبدوا الصدقات. يقول هذا التاجر: أنا علي 100,000، شريكه 100,000 أيضا. يعني في خير بالأمة كبير جدا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فلما بيتبرع الشريك ب100,000، بيقول شريكه: أنا 100,000. يبدو بعد 6-7 سنوات أنا أحضر كل هذه الاحتفالات لجمع التبرعات للأيتام بالضبط. عندنا ميتم ضخم جدا يحتاج إلى مال، في توجيه أنه يجب أن يكون الرقم غير معلن، فعطوا إيصالات للحاضرين جميعا المبلغ المجموع العشر. عشر مبلغ العشر السنوات السابقة. إنه أما بقى الجواب الدقيق الآن، إذا كانت هذه التبرعات متجهة إلى مشروع خيري يجب أن تكون معلنة من أجل التنافس والدليل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إن كانت هذه الأموال لإنسان نحطمه بالإعلان: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. إما أن تتجه هذه الأموال لمشاريع، مشاريع خيرية، جمعيات خيرية، مؤسسات خيرية، أو أن تتجه لفقراء. الفقير يجرح، فلذلك الفقير يؤتى الزكاة من دون أن يشهر بهذه الزكاة. إذن إبداء في موطن وإخفاء في موطن. إن اتجهت إلى إنسان بالذات يجب أن تخفوها، إذا اتجهت إلى مشروع خيري ينبغي أن تعلن. التنافس له دور كبير جدا. اليوم سيدي يعني أحيانا بعض الجمعيات الخيرية يعني هداهم الله يعطون الفقير الصدقة وينبغي أن يصور وهو يأخذ الصدقة، يقول حتى نعلن فيظهر صورة الفقير وهو يأخذ المساعدات الغذائية. ليس هذا هو الإعلان، هذا لا يجوز. الإعلان حينما تتجه الصدقة بمشروع خيري ليس محددا، غير محدد. نعم. نعلن من أجل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جميل. أما حينما تتجه الصدقة إلى فقير ينبغي أن نستر. جميل. وكان السلف الصالح يتفننون في إظهار ضعفهم أمام الفقير. نعم. قد يضعون في البيت المبلغ دون أن يعرف من دفع هذا المبلغ. نعم. جزاكم الله خيرا.